إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أعظم نعم الله تعالى على العباد أن يمد الله في عمر أحدهم، فكل يوم يبقى في هذه الدنيا فهو غنيمة له، ليتزود منه لآخرته، ويحرث فيه ما استطاع، ويبذر من الأعمال ما يرفع درجته ومكانته عند الله عز وجل. وطول العمر مع حسن العمل فيه خيرية الدنيا والآخرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. ومن كرم الله على عبده أن يوفقه لإدراك المواسم وبلوغ الغنائم التي يتاجر فيها مع ربه، ويسارع فيه إلى جنته، فيرتفع عند الله درجات، ويفوز عند الله إلى أعلى الجنات. ومن هذه الفرص، وهي حرية بالجد أن تؤخذ، وبالفضائل أن تظهر في وقت غفل الناس عنه. واعلم أن عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة والعبادة محبوب لله عز وجل. لذلك ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمو شهر شعبان بالطاعة والصيام. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. كما روى أحمد في مسنده وغيره وصححه ابن خزيمة عليهم رحمة الله عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. يشير عليه الصلاة والسلام أن شعبان لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وهو رجب، وشهر الصيام وهو رمضان، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. أيها الإخوة الكرام، ها هو شهر شعبان قد أهل هلاله علينا، قد أهل هلاله علينا. ألا إنكم عباد الله في أوان تمحى فيه بإذن الله الذنوب، وفي زمان تستر فيه بفضل الله عز وجل العيوب، وفي شهر ترفع فيه الأعمال إلى علام الغيوب؟ جاءت بفضله الأخبار، وعظم شأنه المتقون الأخيار. شهر شعبان عباد الله شهر عظيم مشهور، وزمن جاء بفضله الأثر المأثور، فكان يصوم ويكثر من صيام سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا وفضلا. لأن الصوم عباد الله من أهم الطاعات وأجل القربات المثقلة لميزان الحسنات، والعمل الفرد والعمل الوحيد الذي اختص بمضاعفة الثواب فيه رب البريات سبحانه وتعالى. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، أي في شعبان، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه الشيخان. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول، أي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقد بين صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله شدة اهتمامه بهذا الشهر الفضيل الذي فلذلك استحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمل وهو صائم فينال بذلك الأجر والثواب والرفعة عند العلي سبحانه وتعالى. ومنها أن يتعود المسلم وأن تتعود المسلمة على صيام رمضان، فمن صام شيئا من شعبان تعود واعتاد على الصوم والقربة والطاعة، فيكون هذا الشهر الكريم كالمقدمة للشهر العظيم في التمرن على الطاعات. ولذلك كان سلف هذه الأمة ينتهز فرصة شعبان للطاعات. قال سلمة بن كثير: كان يقال شعبان شهر القرآن. وكان عمرو بن قيس الملائي عليه رحمة الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وهذا كله منهم استعداد لشهر الخيرات وشهر البركات رمضان المبارك. فيحصل بالمسلم إذن مراجعة محفوظه من كتاب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. وفي الحديث بيان أن الأعمال المعروضة على الله جل وعلا في هذا الشهر في شهر شعبان هي أعمال الحول والسلف. واعلم وفقك الله لفعل الخيرات أن عرض الأعمال على رب الأرض والسماوات يومي وأسبوعي وحولي، يعرض عليه تبارك وتعالى عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، والأسبوعي يعرض عليه يومي الاثنين والخميس. لذلك ندب صلى الله عليه وسلم إلى صيامهما، والحولي والسنوي يعرض فيه الأعمال في شعبان، فاستحب صيام أكثره كما قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فلكل عرض حكمة يطلع الله عز وجل عليها من شاء من خلقه أو يستأثر بها عنده، مع أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال عباده خافية. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يهيئ المؤمن نفسه لرمضان في شهر شعبان ما جاء عند الطبراني وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن، فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فطهروا عباد الله، طهروا قلوبكم من الشرك، وطهروا جوارحكم من الشرك والشحناء والبغضاء وغل الصدور، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل عباده إلا للمشرك والكافر والمشاحن. روى الطبراني كذلك بإسناد صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. واعلم أن الجامع بين الشرك والشحناء أن كليهما يحرق الدين ويفسده، والفرق أن الشرك يبطل الدين فلا يبقي منه شيئا، أما الشحناء والحقد فيهلكه ويتركه بلا روح إن لم لعلاقة العبد بربه، والمشاغل مفسد لعلاقته بإخوانه المؤمنين. وإذا فسدت علاقة العبد بربه وفسدت علاقته بإخوانه لم يبقى له من دينه شيء، فكيف يغفر الله له؟ لذلك حرم من فضل تلك الليلة المباركة في نصف هذا الشهر المبارك. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد، عباد الله، فقد أقسم الله عز وجل على خصر الإنسان، وهذا يعم كل إنسان، ولم يستثن منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل الصالح مع الإيمان هو المنجي من الخسران. العمل الصالح مع الإيمان هو المنجي من الخسران. وكم من شخص كتب عليه الخسران لأنه لم يعمل، أو عمل لكن عمله لم يكن صالحا. ولا يكون عباد الله العمل صالحا إلا بأن يكون موافقا لشرع الله جل وعلا، وأن يكون صاحبه خالصا لوجهه سبحانه. وبفقد الإخلاص والمتابعة والموافقة يكون العمل باطلا فاسدا. فهذا شعبان رحمكم الله موسم من مواسم الاستعداد لرمضان. فالله الله بتقديم كل خير، والله الله بالمساهمة في كل بر، والعزيمة العزيمة، والمبادرة المبادرة لكل غنيمة. فإن السابقين إلى الخيرات والطاعات في الدنيا هم السابقون في دخول الجنان في الآخرة. وكلما غفل الناس عن الطاعة وتركوها وزهدوا فيها كان ذلك أدعى للمسلم المريد لوجه الله عز وجل لأن يحرص عليها ويحتسب الأجر في إقامتها. وإذا كان تجار الدنيا يبادرون بالتأهب والاستعداد قبل كل موسم بما يناسبه، ويتجهزون مع دخوله بالبضاعة اللائقة وللتكسب وطلب الربح، فكذلك ينبغي أن يكون تجار الآخرة. بل يجب عليهم ألا يتكاسلوا وألا يقتل التسويف عزائمهم ويميت هممهم. ومن كان عباد الله مستعدا لشهر الخيرات وما نوى التقرب به من الصالحات إلى ربه في ذلك الشهر العظيم فليبدأ بالتجهز له من الآن، فإن أحدنا لا يدري هل يبلغ رمضان أم لا يبلغه. ولئن يقبض الله روحك أيها المؤمن وأنت تترقب موسم الخير بكل شوق وصدق متجهزا له تجهز الصادقين آخذا له عدته كفعل العاملين، خير لك من أن تؤخر على غرة وتقبض روحك وأنت في غفلة. كم عباد الله كم من نية للخير صادق بلغت صاحبها منازل أهل الخير، وإن هو لم يعمله لعذر أو مانع. فكونوا عباد الله، كونوا من الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وتجنبوا الكسل والفتور، وتجنبوا المقاصد السيئة والنوايا الباطلة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والله تبارك وتعالى قال: شيء أنفع من صدقه مع ربي في جميع أموره. قال: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. روى مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تأمل يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قيد سؤال الشهادة بصدق. لماذا؟ لأن الصدق والعزيمة هو معيار للأعمال ومفتاح بركاتها وبه ترجى ثمراتها. عباد الله، ما وافق ما وفق مسلم في تأليفه في تأليف قلبه العبادة وتغويض لنفسه عليها وتعويد لجوارحه على مداومة الخيرات ومداومة الطاعات والتمرن على القربات والحسنات فيها قبل رمضان وخاصة في شعبان، إلا وجد نفسه في رمضان إقبالا على الطاعة وإقبالا على العبادة وتلذذا على التقرب إلى الله جل وعلا، ووجد في قلبه ونفسه خفة إلى البذل ومسارعة إلى العطاء وبركة في الوقت. والله جل وعلا قد وعد من يجاهد نفسه في ذاته أن يهديه ربنا جل وعلا إلى الهدى والطاعة والخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. وأما من سوف وأجل واستبطأ وتأخر وكأنه لا يعرف الله إلا في رمضان، فهذا يخشى عليه أن يخذل في رمضان وفي غيره من مواسم الرحمة والغفران، فتضيع عليه تلك المواسم الجليلة وتفوت عليه الفرص العظيمة الغالية، لأنه لم يروض نفسه قبل ذلك على الطاعة ولم يصبرها على العبادة ولم يعودها على اكتساب الحسنات طوال الشهور كثيرة وأيام مديدة. فكيف يريد من نفسه أن تطاوعه في شهر أو نحره؟ لذلك عباد الله، كان عمل الخير في شهر شعبان وخاصة الصيام فيه لهو مثل كصلاة الرواتب وصلوات النافلة التي تسبق الفريضة، فكأن مصلي النافلة تتهيأ نفسه في الفريضة وترتاح ويدرك من الخشوع والطمأنينة ما لا يدركه من لا يأتي للصلاة إلا مع تكبيرة الإحرام. فإن المسلم الذي يبتدر الخير في شعبان وينوع من الطاعات والعبادات ويسارع في الخيرات ويسابق للحسنات، هذا لا يدخل عليه رمضان إلا وقد اشتاقت إليه نفسه ونزعت إلى بلوغه روحه ليزداد من الخير ويتزود من التقوى. فكونوا عباد الله، كونوا عباد الله من النجباء الذين استغلوا أوقات الغفلات بالطاعة فكانوا لربهم قربا. فيا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة فبئس ما استودعها. أما علمت أنك في شهر ترفع فيه أعمالك وترفع فيه أقوالك؟ أما تحب يا عبد الله أن تطيب خاتمتك وتسعد آمالك؟ أم تراك ضمنت الفوز بالجنة فقنعت بما عندك من العمل والإيمان؟ أما رأيتم عباد الله كيف تسير بنا الأيام والليالي؟ أما شهدنا سرعة مرور الشهور والأعوام؟ أما عاينا ما بين ذلك من ذهاب الأخيار والأشرار وفي كل لمحة وخطرة يقاربنا إلى دار القرار؟ فما للعقول عباد الله عن فهم هذه الحقائق قاصرة؟ أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.